نبدأ إن شاء الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. نعم، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله تعالى قل اللهم ملك النبوة الذي أعزبه أو الذي أعز به من اتبعه وأذل به من خالفه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قل اللهم مالك الملك أي رب العباد، الملك الذي لا يقضى فيهم غيره أو لا يقضي فيهم غيره. قول تعالى تؤتي الملك من تشاء. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي عن جدي عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قول تعالى تؤتي الملك من تشاء قال النبوة، قال أبو محمد وروي عن مجاهد والحسن نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله إنك على كل شيء قدير. قال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس في أمته، فأنزل الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قال والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال أخبرنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسم الله الأعظم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله وترزق من تشاء بغير حساب. قوله تعالى وتنزع الملك ممن تشاء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسامة عن الربيع عن الحسن في قوله تعالى وتنزع الملك ممن تشاء قال النبوة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أي لا إلى غيرك. قوله تعالى إنك على كل شيء قدير قال وبه قال قال محمد بن إسحاق قوله إنك على كل شيء قدير أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سلمة الضرجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. قال أبو محمد رحمه الله وروي عن مجاهد نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار قال يجعله في الليل وما ينقص من الليل يجعله في النهار. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة والحسن والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن سدي قوله تعالى تولج الليل في النهار قال حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات وتولج النهار في الليل حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات. قوله تعالى وتخرج الحي من الميت. قال حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن محمد قال أخبرنا عبد المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه فقال من هذه؟ قيل إحدى خالاتك يا رسول الله. قال إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب فمن هي؟ قيل خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت. قال حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه تخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر. قال وحدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فإذا امرأة حسنة الهيئة فقال من هذه؟ قالت خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت. وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. قال أبو محمد وروي عن الحسن نحو قول سلمان رضي الله عنه. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن من حدثه أو عن ما حدثه عن من ليس كذلك عم عندي عم هي عم أليس كذلك عمن نعم عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى تخرج الحي من الميت قال يخرج من النطفة بشرا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عابد الله رضي الله عنه في قوله تعالى تخرج الحي من الميت قال يخرج أو يخرج الرجل الحي من النطفة الميتة. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة والضحاك نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى تخرج الحي من الميت قال النخلة من النواة والسنبلة من الحبة. والوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو المنيب عن عكرمة في قوله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال البيضة تخرج من الحي وهي ميتة ثم يخرج منها الحي. قوله تعالى وتخرج الميت من الحي قال حدثنا محمد بن محمد المصعب الصوري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري عن سليمان التميمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه خمر الله طينة آدم 40 يوما ثم وضع يده فيه فارتفع على هذه كل طيب وعلى هذه كل خبيث ثم خلط بعضه ببعض وقال مؤمل بيديه كذا ومزج أحدهما بالأخرى ثم خلف منها آدم فمن ثم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. قال أبو محمد وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سلمة الضرجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى وتخرج الميت من الحي قال يخرج أو يخرج النطفة الميتة من الرجل الحي. قال أبو محمد وروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والنخعي والسدي نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال الناس الأحياء من النطف والنطف ميتة تخرج من الناس الأحياء ومن الأنعام والنبات كذلك أيضا. قال أبو محمد لم يكن عند ورقاء وشبل ذكر النبات. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى ويخرج الميت من الحي قال النواة من النخلة والحبة من السنبلة. والوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سميمة قال حدثنا أبو المنيب عن عكرمة في قوله تعالى ويخرج الميت من الحي قال البيضة تخرج من الحي وهي ميتة. قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. نعم قال قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قوله تعالى بغير حساب قال غدق. قال أبو محمد وروي عن الوليد بن قيس نحو هذا. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب قال لا يخرجه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده إن الله لا ينقص ما عنده أو نقول يعني لا يخرجه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده أو يخاف أن ينقص يعني جملة متصلة لا يخرجه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده إن الله لا ينقص ما عنده. يعني هو حطت فاصلة هنا والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وترزق من تشاء بغير حساب قال لا يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت وترزق من تشاء برا وفاجرا حيا. في كلمة عندي برا وفاجرا حيا. نعم نعم وترزق من تشاء برا وفاجرا حيا بغير حساب. نعم قال قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذونهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال أما أولياء فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال أما أولياء فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين. أولياؤه أو أنا أفهم أن المعنى أما أولياء يعني تفسير كلمة أولياء فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين أولياء الكافرين يعني دي الولاية للكافر لكن أولياء هو أولياء من؟ نعم نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد وكان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنافر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن زبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء النفر من اليهود اجتنبوا هؤلاء النفر من اليهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنونكم عن دينكم أو لا يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر فأنزل الله عز وجل فيهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فأنزل الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى قوله والله على كل شيء قدير. قوله تعالى ومن يفعل ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن سدي ومن يفعل ذلك قال ومن يفعل هذا فهو مشرك. قوله تعالى فليس من الله في شيء. وبيع عن سدي قال فليس من الله في شيء فقد برئ الله منه. قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله وما لم يستحل ماله. يهرق أصل دم هنا غير منصوبة يعني دم دق نعم. ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي في ما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضر إنما التقية باللسان. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال الثوري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست التقية بالعمل إنما التقية بالقول. قال حدثنا كثير بن شهاب المزحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال التقاة باللسان ليس بالعمل. قال قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال أبو محمد وروي عن الضحاك وجابر بن زيد أنه قال التقية باللسان. قال والوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه قال إلا مصانعة في الدنيا ومخالفة. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة إلا أن تتقوا منهم تقاه قال إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك أو فتصله لذلك. قوله تعالى ويحذركم الله نفسه قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول ويحذركم الله نفسه من رأسته بكم تحذيره إياكم نفسه. قوله تعالى وإلى الله المصير قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. نعم. قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أشبط عن السدي يعني قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال فأخبرهم أنه يعلم ما أسروا من ذلك وما أعلنوا فقال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله يعلمه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب. فقال القلم وما أكتب؟ قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. فلذلك أو فذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعلم ما في السماوات والأرض. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلامة قال حدثنا محمد بن إسحاق والله على كل شيء قدير أي إن الله على كل ما أراد لعباده من نقمة أو عفو قدير. قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يقول موصرا. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا علي بن زنجة زنجة أم زنجلة قال حدثنا علي بن حسين يعني ابن شقيق عن الحسين بن واقد عن مطر في قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا قال موفرا مكنزا. قوله تعالى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قولي وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال يسر أحدهم يسر أحدهم يسر أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه أما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا المعتمر عن ابن أبي عامر الخزاز عن أيوب عن أبي قلابة عن سعيد بن المسيب قال إن المؤمن يوم القيامة إذا بدل الله سيئاته حسنات ودان سيئاته كانت أكثر. قال فذكرت ذلك لمجاهد فلم يقل إنه ليس كما قال. وقرأ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى أمدا بعيدا ثم بعد ذلك ليس هناك شيء. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسوط عن السدي أمدا بعيدا يقول مكانا بعيدا. قوله تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا فيض بن إسحاق قال قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه قال قال الحسن من رأفته بهم حذرهم نفسه. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد القنافسي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عبد الأعلى بن أعينة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أبو محمد رحمه الله قال أبو زرعة هذا حديث منكر وعبد الأعلى منكر الحديث ضعيف. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن الربيعي قال أخبرنا عمرو بن أبي هرمز قال حدثنا أبو عبد الرحمن الدمشقي عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا عامر بن يساف عن حوشب عن الحسن قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال فكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال نعم إن أقواما أو قال نعم إن أقواما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد أن يجعل قولهم تصديقا من عمل فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولهم. قال أخبرنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي قال قرأ عمي على أبي أو أبي على عمي الشك مني عن سفيان بن عيينة وأنا أسمع سئل عن قوله المرء مع من أحب فقال ألم تسمع قول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول يقربكم الحب وهو القرب. قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أي لا يقرب الظالمين. قول حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سالم قال قال محمد بن إسحاق فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي ما مضى من كفركم والله غفور رحيم. قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله غفور يغفر الذنوب وبه في قوله تعالى رحيم قال يرحم العباد على ما فيه. قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أطيعوا الله والرسول وأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكم. قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما فإن تولوا يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عن عمه عن سفيان بن عيينة قوله تعالى إن الله لا يحب قال لا يقرب. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو غسان قال قال محمد بن إسحاق فإن تولوا على كفرهم فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى إن الله اصطفى قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله اصطفى يعني اختار. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد الرسول قال سألت الحسن عن قوله إن الله اصطفى آدم ونوح قال فضلهم على العالمين بالنبوة على الناس كلهم كانوا هم الأنبياء والأتقياء المطيعين لربهم كانوا هم الأنبياء والأتقياء المطيعين لربهم. قال حدثنا أحمد المنصور المروزي قال حدثنا النضر بن سمين قال أخبرنا أبو نعامة السعدي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوف عن والان العدوي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداء فقال عورض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس كذلك أو فقطع الناس كذلك حتى انقطعوا إلى آدم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك. قال لقد لقيت مثل الذي لقيت فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وذكر الحديث بطوله. قوله تعالى وآل إبراهيم قال حدثنا حسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهما على العالمين وكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. قوله تعالى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية أبو صالح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى على العالمين، قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى على العالمين قال على الناس كلهم. قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر يعني ابن يحيى بن سام قال سمعت أبا جعفر قال قال علي قم يا حسن فاخطب الناس. قال أبي أهابك أن أخطب وأنا أراك؟ فتغيب عنه حيث يسمع كلامه ولا يراه، فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه وتكلم ثم نزل، فقال علي رضي الله عنه ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا قال للحسن فذكر نحوه. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا الحسين المحمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى ذرية بعضها من بعض قال في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق ذرية بعضها من بعض قال ذرية بعضها من بعض قال والله سميع عليم. قال فمن تلك الذرية كان ينسب عيسى إذ لم يكن له أب من غيرهم فدعي إلى نسله. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق والله سميع عليم أي سميع لما يقولون، وبه قوله عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك، إلى قوله العليم. قال حدثنا البصري قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى إني نذرت لك ما في باطني محررا، قال كانت نظرة أن يجعله في الكنيسة يتعبد فيها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حصيف عن مجاهد نذرت لك ما في باطني محررا، قال للعبادة لا يخالطه شيء من أمر الدنيا. قال أبو محمد وروي عن عمرو الشعبي وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سلمة وأبو أسامة قال حدثنا أبو سلمة وأبو أسامة ووكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد في قوله تعالى إني نذرت لك ما في باطني محررا، قال خادما للبيعة. قال أبو محمد وروي عن ربيع بن أنس وشرحبيل بن سعد نحو ذلك. قوله تعالى فلما وضعتها قال ذكر أحمد محمد بن أسلم الرازي للبيعة أليس مفرد البيع بيعة؟ نعم نعم. قال قوله تعالى فلما وضعتها قال ذكر أحمد بن محمد بن أسلم الرازي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فلما وضعتها أنثى ظنت بها قالت ربي إني وضعتها أنثى. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسلاط عن السدي فلما وضعتها قال فلما وضعت إذا هي جارية فقالت تعتذر إلى الله رب إني وضعتها أنثى. قال حدثنا حسن بن سكن البصري قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وكانت ترجو أن يكون ذكرا. قال حدثنا أبي قال حدثنا حمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن ربيع قالت رب إني وضعتها أنثى يعني أن المرأة لا تستطيع ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن أن عكرمة قال فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت ليس في الكنيسة إلا الرجل فلا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال أمها تقوله فذلك الذي منعها أن يجعلها في الكنيسة وينفذ نظرها بتحريرها في الكنيسة. قوله تعالى والله أعلم بما وضعت قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسبط عن السدي يقول الله عز وجل والله أعلم بما وضعت. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك فلما وضعتها قال فرأتها أنثى قالت إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعت يعني برفع التاء. قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا مروان عن زويد عن الضحاك وليس الذكر كالأنثى أي لما جعلها له نذيرة والنذيرة أن تعبد الله لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنثى. قوله تعالى وإني أعيذها بك قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قول تعالى وذريتها من الشيطان الرجيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق. قول تعالى وذريتها من الشيطان إن عيسى من تلك الذرية قد عرفوا أنه لم يكن لمريم ولد فيما شبه عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الرجيم يعني ملعون. قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الحكم بن الصلت قال سألت شرحبيل بن سعد عن قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن فقال وقبل الله أنثاهم أن يجعلوها في البيعة. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا شيبان عن قتادة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال حدثنا أنهما كان لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم وأن نبي الله عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء كما كان يمشي على البر مما أعطاه الله من اليقين والإخلاص. قوله تعالى وأنبتنا عندي مرقمنا 34 36 34 36 وأحيانا يفعل ذلك يعني. قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال أخبرنا عبد الكبير قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن فقال تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وتقارعها القوم فقرع زكريا. قوله تعالى وكفلها زكريا قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى وكفلها زكريا قال ساهمهم بقلمه. قال أبو محمد وروي عن قتادة ساهموا على مريم أيهم يكفلها. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع قوله وكفلها زكريا يقول ضمها إليه. هل هنا القراءة كفلها أم كفلها؟ يعني هو لعل ابن أبي حاتم يقصد كفلها. نعم عشان ضمها إليه يبقى كفلها بدون تجديد. هنا قراءة التخفيف يعني. نعم. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن أبي طلحة ابن محمد بن أبي طلحة قال حدثنا أصبط عن السدي قال وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان نبيهم وكانت أخت مريم تحته فلما أتوا بها اقترعوا عليها وقال لهم زكريا أنا أحقكم بها تحتي أختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فسيكفلها فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على هيئته كأنه في طين وأخذ الجارية فذلك قوله تعالى وكفلها أو وكفلها زكريا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال محمد بن إسحاق قوله وكفلها زكريا أي بعد أبيها وأمها يذكرها اليتم. نقف هنا إن شاء الله قول دعا كلما دخل عليها زكريا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نافعا وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.